بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال أبو الفرج الشيرازي رحمه الله تعالى في التبصرة في أصول الدين، قال رحمه الله تعالى: فصل في حروف المعجم كلها غير مخلوقة كيفما تصرفت. يقول إيش؟ فصل. إيه؟ حروف المعجم كلها غير مخلوقة كيفما تصرفت. حروف المعجم نعم غير مخلوقة كيفما تصرفت. سبحان الله، حروف المعجم هي ألف باء إلى آخره 28 حرف، هذه حروف المعجم. سبحان الله، وكيف يقول إنها غير مخلوقة كيفما تصرفت؟ وهذه المسألة تكلم عنها شيخ الإسلام، وعلى طريقته الفرق بين المطلق والمعين. فحروف المعجم التي في القرآن هذه من كلام الله فهي مخلوقة، وهي من كلام المخلوقين مخلوقة، وأما المطلق فلا وجود له في الخارج. المعاني المطلقة ليس لها وجود في الخارج أصلا، حتى يقال إنه فليس هناك في الوجود إنسان مطلق بشرط الإطلاق، ولا حيوان مطلق. وحروف المعجم ليس هناك حروف معجم مطلقة، لا بد أن تكون في كلام، إما في كلام الله أو في كلام العباد. وإطلاق القول بأنها غير مخلوقة كيفما تصرفت هذا غلط ظاهر. نعم، أحسن الله إليك. وقالت الأشاعرة والمعتزلة: الحروف كلها مخلوقة، وحروف كلام الله تعالى مخلوقة. وجهل قوم ينتحلون مذهب أهل السنة وقالوا إنها قديمة في القرآن مخلوقة في غيره، فجمعوا بين الضدين في واحدة، وزعموا لجهلهم أن الأئمة. وقال قوم من أهل السنة وجهل قوم ينتحلون مذهب أهل السنة وقالوا إنها قديمة في القرآن مخلوقة في غيره. إذا كان القرآن قديما فالحروف التي في القرآن قديمة ومخلوقة في غيره في كلام الناس. إذا كان كلام الإنسان مخلوق فحروف المعجم في كلامه مخلوقة. فيتبع للكلام. نعم، أحسن الله إليك. فجمعوا بين الضدين في واحدة، وزعموا لجهلهم أن الأئمة كأحمد والشافعي وغيرهما من الأئمة لم ينصبوا على ذلك دليلا، فإن الكلام فيها محدث، وهم مخطئون في قولهم، لأنهم عجزوا عن البحث في الأصول وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي في ذلك أخبار ونصوص كثيرة نذكر بعضها حتى لا يطول الفصل والكلام علينا. فالدليل على قدمها قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومن المعلوم أن كن حرفان، فلو كان حرف كن مخلوقا لاحتاجت إلى كن أخرى والأخرى إلى أخرى، ويفضي إلى التسلسل بحيث ما لا يكون له نهاية، وذلك باطل. والدلالة التي تقدمت تدل على ما ذكرناه، لأنه قد ثبت بذلك الدليل أن كلام الله حروف، وقد ثبت بالدليل المقطوع أن كلام الله تعالى غير مخلوق، والحروف هو كلام الله تعالى فلا يكون مخلوقا. والحروف والدلالة التي قد تقدمت تدل على ما ذكرناه، لأنه قد ثبت بذلك الدليل أن كلام الله حروف، وقد ثبت بالدليل المقطوع أن كلام الله تعالى غير مخلوق، والحروف هو كلام الله تعالى فلا يكون مخلوقا. الحروف ليست كلها من كلام الله، كالباء بسم الله والباء والسين وبقية الحروف في كلام الله حكمها حكم كلام الله، وهي في كلام المخلوق حكمها حكم كلام المخلوق، فلا يلزم من ذلك أن يقال إن حروف المعجم كلها مخلوقة أو أنها غير مخلوقة. نعم. أحسن الله إليك. ثم ذكر دليل ثاني وذكر بعض الأحاديث الواهية. أحسن الله إليك. صل شوف تفضل اطلع نقرأها. أحسن الله إليك. إيه. دليل ثاني ما أجازه لي الشريف أبو القاسم علي بن محمد بن علي العلوي الزيدي بإسناده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحروف فقال يا رسول الله ما معنى ألف باء تاء ثاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عثمان الألف من اسم الله الذي هو الباري، والتاء من اسم الله الذي هو المتكبر، والثاء من اسم الله الذي هو الوارث، والجيم من اسم الله الذي هو الجليل، والحاء من اسم الله الذي هو الحليم، والخاء من اسم الله الذي هو الخالق، وكذلك عد إلى آخر الحروف، فذكر أنها من أسماء الله تعالى وصفاته، وأسماء الله تعالى وصفاته، وأسماء الله تعالى وصفاته غير مخلوقة، فدل على أنها غير مخلوقة. هذا قال به بعض السلف في الحروف المقطعة، إنها من أسماء الله، ألف من الله مثلا، ولام من اللطيف، وميم مثلا من الكريم أو الحكيم أو المجيد وما أشبه ذلك. هذا قول لبعض السلف في الحروف المقطعة التي هي فواتح بعض السور، لا في الحروف مطلقا. والحروف المقطعة ليس فيها تاء ولا ثاء. نعم. أحسن إليك. وأخبرني الشريف أيضا بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما معنى أبجد هوز سبحان الله إلى آخره، فقال موضوعات هذه نواهية كلها. أحسن إليك. موضوعات قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا كله من الأحاديث الواهية بل المكذوبة، ولا يجوز باتفاق أهل العلم بالنقل أن يحتج بشيء من هذه، وإن كان قد ذكرها طائفة من المصنفين في هذا الباب. سبحان الله أبجد هو البعض. نعم. أحسن الله إليك. وأما نصوص الأئمة فقد قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالته إلى أهل نيسابور وأهل جرجان من زعم أن حروف التهجي مخلوقة فهو كافر، لأنه سلك طريقا إلى البدعة، ومن حكم بذلك وقال إنه مخلوق فقد حكم بأن القرآن مخلوق. وروي عنه أيضا من رواية أخرى أن رجلا قال عنده إن فلانا يقول إن الله تعالى لما خلق الحروف انخفضت اللام وانتصبت الألف فقالت لا أسجد حتى أؤمر، فقال الإمام أحمد رحمه الله هذا كفر من قائله، وكفر من قال بخلق الحروف. وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح هذا فمقصود من قال بخلق الحروف حروف المعجم فإنه يتوصل بذلك إلى القول بأن كلام الله مخلوق، لأن كلام الله مرتب ومركب من حروف المعجم، فمن قال بخلق الحروف المعجم بإطلاق لازم من ذلك أن تكون أن يكون كلام الله مخلوق. نعم. وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لا تقولوا بحدث الحروف، فإن اليهود أول ما هلكت كانت بهذا، ومن قال بحدث حرف واحد فقد قال بخلق القرآن. وقد روي في ذلك ما يطول شرحه والاختصار به أولى، لأن هذا موضع الاختصار. وأما من حيث الاستدلال فيقال لهم هل هي محدثة في القرآن أو قديمة فيه؟ فإن قالوا محدثة فيه فكلامنا معهم في القرآن، وقد قدمنا الدلالة على أن القرآن غير مخلوق مع كونه حروفا. فإن قالوا هي قديمة في القرآن مخلوقة في غيره ومحدثة أيضا في غيره، قلنا لهم إن الشيء الواحد لا يكون قائما قاعدة، لأن القديم هو ضد المحدث، والمحدث ضد القديم، والضدان لا يجتمعان في عين واحدة، كما لا يجوز أن يقال للشخص قائم قاعد في حالة واحدة، ولا للسواد إنه أبيض أسود في حالة واحدة. فكذلك لا يجوز أن يقال للحروف إنها مخلوقة وغير مخلوقة، وإذا بطل هذا ثبت قدمها بكل وجه. هذا غفلة من المؤلف عن فهم القضية تماما. فالحروف لها صفة الإطلاق وصفة التقييد، فالحرف المعين لا يكون قديما ومحدثا، صحيح. أما بإطلاق فإنه يشمل القديم والمحدث، الحروف الأشياء المعينة يشمل القديم والمحدث، مثل الموجود يشمل القديم والمحدث بإطلاق. أما المعين فلا بد أن يكون إما قديما وإما محدثا. الموجود المعين لا بد إما أن يكون قديما أو محدثا، وأما الموجود المطلق أو الوجود المطلق فإنه يشمل القديم والمحدث شمولا. وهكذا نقول في الحروف لها صفة الإطلاق فلو قلت لك مثلا السين حرف سين حرف طاء أو هاء، قديمة أو محدثة، قلنا هذا بحسب السلام التي وقعت فيه. فإذا وقع السين في كلامي كلام سائر الناس هي مخلوقة لأنها من كلامهم، فالحرف جزء من كلام المتكلم، فالحروف في كلام الله حكمها حكم كلام الله، والحروف في كلام الناس حكمها حكم كلام الناس. نعم. أحسن الله إليك. ويقال بأن حد المحدث ما لوجوده أول، وحد القديم ما ليس لوجوده أول، فكيف يجوز أن يقال بأنها موجودة في القدم غير موجودة فيه، لأنه محال لا محالة؟ وأيضا فإنها لو كانت محدثة لكان لها محدث لا محالة، ومحدثها إن كان أحد من الخلق فيقال لهم أكان متكلما بحروف أو بغير حروف؟ فإن قال كان متكلما بغير حروف فيكون قد قالوا محالا، وأنكروا الحقائق المشاهدة الضرورة، لكونه لا يتصور في العقل أن يتكلم المتكلم بغير حروف يشاهد. بغير حروف إيش؟ بغير حروف يشاهد، كذا كتب المحقق كذا في الأصل، ولعلها كما يشاهد أو هي مقحمة. كما هو مشاهد. أحسن الله إليك. أن يتكلم المتكلم بغير حروف كما هو مشاهد. وإن قالوا لا فيبطل أن يكون لها محدث لوجودها قبله، لأنه لا يجوز وجود البناء قبل وجود البانية ضرورة احتياجه إليها. وإن قالوا إن الله تعالى أحدثها إياها فنقول أكان الله تعالى قبل إحداثه غير متكلم أم لا؟ فإن قالوا نعم فيكون قد أثبتوا في حقه ضد الكلام وأنه نقص، والنقص عليه محال. وإن قالوا لا بل كان متكلما، فنقول الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت إلا عند الأشاعرة، فإن عندهم أن الساكت والأخرص متكلم، وكل ذي عقل يكفيه دليل الحس والمشاهدة في دفع هذه المقالة الفاسدة عن إيضاحه. هذا فصل. نعم. ثم قال واحتج بعض الجهال إلى آخره، وشرع في ذكر حجج المخالفين. أبر الله. أحسن إليكم. جزاك الله خير. نعم محمد.